الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه الكثيرة، فضائله العديدة، نشكره سبحانه على ما من به علينا من نعمة هذه الاجتماعات العلمية الخيرة في بيت من بيوته، لتكون من أسباب تنزل رحمته ومن أسباب وجود السكينة ومن أسباب رضا الرب جل وعلا، من أسباب ذكره لعباده. وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يصلي ويسلم على نبيه الكريم. نتواصل في قراءة شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد قرأنا حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ولم نشرحه، ولعلنا نقرأه مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، قال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، حدثنا ما الروح؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فلم يرد عليهم شيئا، وقام ساعة متوكئا على العسيب ينظر وأنا خلفه، فقلت: إنه يوحى إليه. فتأخرت عنه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. قوله في هذا الحديث: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في وقت من الأوقات كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة، يعني فيما بين مزارعها، وفي بعض الروايات خرب المدينة. قال: وهو يتوكأ، أي يستند في أثناء مشيه على عسيب معه. والعسيب العصا التي تؤخذ من جريد النخل. قال: فمر بنفر، أي جماعة من اليهود، فقال اليهود بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وكان مرادهم بذلك أن يأثروا عنه كلمة ليقدحوا به فيها ويتكلموا عليه بسببها، فإنهم يعلمون أن الله جل وعلا قد أخفى شأن هذه الروح، وبالتالي أرادوا أن يتكلم فيها بشيء، فيكون هذا من أسباب قدحهم فيه. فقال بعضهم: ما رابكم، أي ما الذي شككم في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: لا تسألوه، فإنه إن وافق ما سيأتي به ما عندكم كان ذلك دليلا على صدقه، وبالتالي يخالف ما ترغبون في إظهاره ومن القدح فيه. لا يجيء فيه، أي لا يأتي بخبر في هذا الأمر تكرهونه، فيستقبلكم ويسمعكم بشيء لا ترضونه مما يدل على صدقه. فقال بعض هؤلاء اليهود: لنسألنه. فقام إليه، يعني قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، حدثنا ما الروح. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، إذ ليس عنده علم بذلك، فسكت عنه، يعني لم يجب هذا السائل ولم يرد عليه شيئا. وقام ساعة، أي وقف شيئا من الوقت متوكئا على العسيب ينظر، أي إما أن يكون المراد أنه يشاهد ما أمامه أو أنه ينتظر الوحي. قال ابن مسعود: وأنا خلفه. فقلت، يعني قال ابن مسعود: إنه يوحى إليه، يعني لم يقف هذه الوقفة إلا أنه كان الوحي ينزل إليه، ولذا تأخر عبد الله بن مسعود عنه وابتعد قليلا. قال ابن مسعود: فقمت مقامي، يعني توقفت أنظر ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الوحي من عند الله جل وعلا وانجلى، أي ارتفع وقضى من كونه يوحى إليه، قال صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح، يعني يسأله هؤلاء اليهود ما هي الروح، فكان الجواب: قل الروح من أمر ربي، فهي من الأمور التي تسند إلى الله تعالى، وما أوتيتم، أي لم يعطيكم الله جل وعلا في أمر الروح وفي غيره من العلم إلا شيئا قليلا. فقال الآخرون الذين لم يسألوا للذين سألوا: قد قلنا لكم لا تسألوه، فقد جاء بشيء يتوافق مع ما عندكم مما يدل على صدقه، وهذا يخالف المقصود الذي قصدتموه في ذلك. ففي هذا بيان أن العلم لا يحيط به أحد من الناس، وفيه أن العلم يطلب من الوحي ويرجع فيه إلى الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث أن العلم يوكل إلى أهله. وفي هذا الحديث أيضا أن الأسئلة التي لا يقصد بها حقيقتها من معرفة الأمر والحصول على العلم فإنها لا ينبغي أن تطرح. وفي هذا الحديث صحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشي الإنسان بين المزارع المملوكة للآخرين. وفي هذا الحديث توكؤ النشيط على العصا ونحوها. وفي هذا الحديث مرور الإنسان بين أهل الديانات الأخرى. وفي هذا الحديث نقل ما يتراد الآخرون فيه من الحديث. وفي هذا الحديث جواب أهل الكتاب عن الأسئلة التي يطرحونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الأسود قال: قال لابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قالت: نعم. قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء. قلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، لنقضت الكعبة ثم لبنيته على أساس إبراهيم، فجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قوله عن الأسود، هو الأسود النخعي، وهو من الرواة الذين يروون عن عائشة وعن ابن الزبير. قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا. وعائشة خالة ابن الزبير، وكانت عائشة تحدث الأسود بأحاديث نبوية عديدة. ولذا سأل ابن الزبير الأسود عما حدثت به عائشة رضي الله عنها الأسود في شأن الكعبة. قال الأسود: فقلت، قالت لي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أي الحجر الذي يعرف عند الناس بحجر إسماعيل، أمن البيت، يعني هل هو من الكعبة أو هو خارج حدود الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أنه من حدود الكعبة. ولذا لابد أن يكون الطواف مشتملا عليه. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما بالهم، أي ما السبب الذي جعلهم لم يدخلوا الحجر في البيت، يعني الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تري، يعني اعلمي، أن قومك، يعني قريشا، لما بنوا الكعبة، وذلك قبل البعثة 15 سنة تقريبا، فإنها قد تهدمت فبنوها فقصرت بهم النفقة، أي قلت، وحينئذ لم يستطيعوا بناءها على جميع قواعدها، ولذا اقتصروا عن قواعد إبراهيم، أي قللوا بناء الكعبة من هذه الجهة. قالت عائشة: فما شأن بابه مرتفعا، أي لماذا كان باب الكعبة مرتفعا عن الأرض غير مساو لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل ذلك قومك، يعني قريشا، ليدخلوا من شاء، من أجل أن لا يتمكن أحد من دخول الكعبة إلا من أرادوهم أن يدخل الكعبة، وليمنعوا من شاء. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، أي ألا يناسب أن تقوم بإعادة بناء الكعبة لتكون على قواعد إبراهيم عليه السلام، فتدخل ما أنقصت قريش من الكعبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، يعني لم يسلموا إلا حديثا، ولم يغادروا الكفر إلا من زمن قريب، فأخافوا، أي أخشى وأدرى، أن تنكر قلوبهم ذلك، وأن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت، وبالتالي يكون هذا سبب فتنة لبعضهم، ولولا ذاك لبنيته على قواعد إبراهيم وألصقت بابه بالأرض، فإنني لو فعلت ذلك لأنكرته قريش بسبب أنهم لا زالوا حديثي عهد بالإسلام، وكان تركهم للكفر قريبا، ولولا ذلك لنقضت الكعبة أي أعدت بناءها ثم لبنيته على أساس إبراهيم أي على القواعد التي بنى إبراهيم عليه السلام البيت عليها، ولجعلت للكعبة بابين، بابا شرقيا وهو من جهة الباب الحالي، وبابا غربيا يقابل الباب من الجهة الأخرى، باب يدخل الناس منه إلى الكعبة، وظاهر هذا أنه الشرقي، وباب يخرجون من الكعبة بطريقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، لكن ابن الزبير لما تولى على مكة فعله، فعاد بناء الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين شرقيا وغربيا. ومن شاهد الجدار الغربي وجد أثر ذلك في الباب في الجدار. ولما قتل ابن الزبير واستولى الحجاج نقض الكعبة مرة أخرى وبناها على قواعد قريش، وقال قد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على ذلك. واتفقت كلمة علماء الإسلام أن تبقى على حالها وأن لا يعاد نقضها. وقد أثر عن الإمام مالك في هذا الباب كلمة يتناقلها الفقهاء من كافة المذاهب، حيث قال لما سئل عن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم قال لا يفعل لئلا تكون ملعبة للسلاطين، يعني بعضهم يبنيها على قواعد قريش ثم يأتي الآخر ويبنيها على قواعد إبراهيم، وهكذا كلما جاء أحدهم نقض البيت. قال ابن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث، ما أرى، يعني لا أظن ولا أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. من المعلوم أن الركن الذي فيه الحجر الأسود يشرع تقبيله، والركن الذي فيه الركن اليماني يشرع استلامه، وأما الركنان الشاميان فإنه لا يشرع استلامهما. قد كان بعض الصحابة يرى استلامهما ويقول ليس شيء من أركان البيت مهجورا، ولكن هذا القول يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يستلم إلا هذين الركنين اليمانيين دون الركن الشامي. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها رواية التابعين بعضهم عن بعض، ومن هذه الفوائد أن الغريب أو البعيد قد يروي عن القريب في النسب، فالأسود ليس قريبا لعائشة، وابن الزبير ابن أختها، ومع ذلك روى ابن الزبير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وقد أورد المؤلف هذا الحديث تحت باب من ترك بعض الاختيار، يعني بعض ما يرغب أن يفعله، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وهذا يعرف عند علماء الشريعة بباب سد الذرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم سدا بهذه الذريعة حينما قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، وفي رواية بجاهلية، وفي رواية بإسلام. وبالتالي ترك ذلك مراعاة لأحوالهم. والقول بسد الذرائع لا زال العقلاء يسيرون عليه في جميع الفنون وفي جميع مجالات الحياة. وفي هذا الحديث جواز الاقتصار بالتحديث على واحد من الرواة، كما كانت تفعل عائشة مع الأسود. وفي هذا الحديث السؤال عن الروايات التي تكون في باب من الأبواب. وفي هذا الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها وفقهها وحرصها على معرفة العلم وعلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لديها من المسائل. وفي هذا الحديث أن جزءا من الحجر يتبع الكعبة، وبالتالي لا بد من إدخال الحجر في الطواف، وأن من دخل بين الكعبة والحجر لم يصح طوافه لأنه لم يستكمل الكعبة في طوافه. وفي هذا أن في هذا الرغبة في التسهيل على الناس فيما يتعلق بأمورهم، ومن ذلك ما يتعلق بزيارة الكعبة. وفي هذا الحديث أن الركنين الشاميين لا يستلمان، وإنما يستلم الركنان اليمانيان. أحسن الله إليكم. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا أثر عن علي رضي الله عنه، فليس من الأحاديث المرفوعة. قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أي اقتصروا في كلامكم مع الآخرين على ما يمكن أن تستوعبه عقولهم، وأما ما لا تستوعبه العقول فإنهم لا يحدثون به. ومن معاني هذا أن يكون المراد حدث الناس بما لا يكون سببا لافتتانهم أو إقدامهم على المعاصي والمنكرات. وقوله أتحبون، أي هل ترغبون في حديثكم للناس بما لا يعرفون أن يكذبوا الله ورسوله؟ فإنك إذا حدثتهم بما لا يعرفونه تنكره قلوبهم، وبالتالي يكذبون الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الحديث الذي لا تبلغه عقول الناس لا يحدثون به، وأن ما قد يسبب شيئا من الشكوك والشبهات فإنهم لا يحدثون به. ومن أمثلة ذلك دقائق مسائل القضاء والقدر، فإنه لقد لا يستوعبها بعض الناس فلا يحدثون بها. وهكذا هناك مسائل عقدية قد تحدث الناس فيها بطرائق طويلة، لو حدث الناس بها لا أورث عندهم شيئا من الشبهات. ولذا عنون المؤلف على هذا الأثر بقوله: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قوله: ومعاذ رديفه، أي قد ركب معه على رحله أو على حمار، في هذا جواز الارتداف على الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك، أي أجيبك بعد إجابة بعد إجابة يا رسول الله، وسعديك، أي أتمنى لك تكرار السعادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد، أي لا يوجد أحد من الناس يشهد أن يقر ويعترف أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أي أنه يشهد بهذه الشهادة بما يقتضي تصديقه في خبره وطاعته في أمره وعدم عبادة الله إلا بما شرعه. فمن شهد صدقا من قلبه، أي بجزم ويقين تام، إلا حرمه الله على النار، أي أنه لا يدخل في نار جهنم. فإن قال قائل: هل هذا يقتضي أنه لم يكن يعمل شيئا؟ قيل بأنه لما شهد بذلك صدقا اقتضى أن يعمل، فإن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعبد الله، ومن مقتضى شهادة محمد رسول الله أن يصدقه في خبره ويطيع أمره، وطاعة الأمر هذا بأداء شيء من الأفعال. وقوله: من لقي الله، أي من أتى يوم القيامة وكلمه ربه وكان لا يشرك، أي لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله، دخل الجنة. وهذه اللفظة الأخيرة لا تقتضي أن يكون دخوله الجنة ابتداء، وإنما يكون آخر أمره إلى الجنة. قد يعذبه الله وآخر أمره إلى الجنة، وقد يعفو الله عنه برحمته فيدخل الجنة ابتداء. قال: يا رسول الله، ألا أخبر به الناس فيستبشروا؟ أي هل أحدث الناس بهذا الحديث وبالتالي يفرحون به وتسر قلوبهم به لما فيه من سعة الرجاء بالله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تخبر أحدا بذلك، إني أخاف أن يتكلوا، أي أحذر في مستقبل الأيام من أن يعتمدوا على هذا الحديث وبالتالي يتركون العمل. وحينئذ كتمها معاذ إلا قبيل وفاته، فأخبر به خشية من أن يلحقه شيء من إثم كتم العلم، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية من لحوق الإثم به. ففي هذا الحديث جواز الارتداف على الراحلة، وفيه نداء الرجل باسمه المجرد وأنه لا حرج فيه، ولذا قال: يا معاذ. وفي هذا الحديث نداء أو تلبية أو إجابة الإنسان لمن ناداه بلفظ لبيك. وهذه اللفظة ليست خاصة بالله ولا خاصة برسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله وسعديك فيه جواز الدعاء بالسعادة للآخرين، سواء كان دعاء بالسعادة الدنيوية أو بالسعادة الأخروية. وقال في هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة شهادتي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والأثر العظيم المترتب عليها. وفي هذا الحديث أن من شروط صحة لا إله إلا الله أن يكون المتكلم بها صادقا، أما إذا تكلم بلفظ لا يريد ظاهره فإنه حينئذ لا ينفعه هذا اللفظ لأنه لم يرد حقيقته. وفي هذا الحديث أن الله تعالى قد يتفضل بجعل بعض الناس يسلمون من نار جهنم لشيء من الأفعال التي يقدمون عليها. وفي هذا الحديث حرص معاذ على بشارة الناس بهذا الخبر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لسد الذرائع، فإنه خشي من أن لو حدث محدث بهذا الحديث أن يتكلوا وأن يتركوا العمل، ولذا طلب من معاذ ألا يخبر بهذا الخبر. وفي هذا الحديث أن كتم العلم من الأمور المحرمة التي يأثم الإنسان بها. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أسعدكم الله في دنياكم وفي أخراكم، ورضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. جمع الله لكم الخيرات، ورفع الله عنكم الآثام والسيئات، كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وجميع أحوالنا، كما نسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا للخير والهدى، وأن يجعلهم من أسباب الصلاح والرشد والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.